فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول فاطم ربي خصها والنبي أوصالها فاطم ربي خصها والنبي أوصالها بالمحبة كلها بالنبي نرجو القبول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول قال أمي عذرتي والديني وقلتي قال أمي عذرتي والديني وقلتي في رضا للذي يرجو الوصول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول نور قلبي ومهجتي وسروري وفرحتي نور قلبي ومهجتي وسروري وفرحتي فخر كل أمتي واسمعوا للي يقول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول فاطمة أولادها في الجنان سيادها فاطمة أولادها في الجنان سيادها ربي قد حسادها لا تنولهم قبول وعلى لها الله ربي زفها لي علي وعلى لها قولوا لي من زيها واللي عند علم يقول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول النبي قد قالها بنت لا ضر لها والنبي قد قال ضر لها هذه زي أمها يا علي ما لك حلول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول جنب بيتي بيتها مجلسي محلها جنب بيتي بيتها مجلسي محلها ربي شرف مؤاسية والحباب الغالية مع مريم مؤاسية والحباب الغالية في الجنان العالية قصرها من له يقول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول النبي قد قالها قالها بنتي لا ضر لها هذه زي أمها يا علي ما لك حلول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول باللجينة نرتجي بالبتول نلتجي باللجينة نرتجي بالبتول نلتجي أعطنا ما نرتجي لأجل حبك للرسول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم هي البتول والصلاة والفين سلام على النبي بدري التمام والصلاة والفين سلام على النبي بدري التمام وصحابة الكرام